صاحبي وحبيبي اللي يشله. قاسمني وقاسمه ويشلها عليا يا صاحبي. أسراري مين يشيلها صاحبي وهمومي مين يشيلها. قسمني وقسمه ويشيلها عليا يا صاحبي. قطع قلب تعمل شي ما بيعمل. أجياد زيادة ما تعقل علي يا صاحبي. ده انت الحلو خليته مالح علي يا صاحبي. كلمت كثير وجربت.